ولك أن تتخيل منظره وهو يرى جده عبد المطلب يحفر اللحد في الأبواء ويدفن الوالدة ويهيل عليها التراب، مما لا شك فيه مشهد محزن يقطع نياط القلوب. وما زال في السادسة صغير برعم أخضر غط فقد الأم بعد أن فقد الوالد، ولله في ذلك حكمة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ازدادت عناية بركة الحبشية بالنبي محمد وظهر لها دور في حياته، حاولت أن تكون له أم بعد الأم، عطفت عليه وعاملته بالشفقة والرحمة العظيمة، وأحس هو منها أنها كأمه فقال فيها، والحديث رواه مسلم: هي أمي بعد أمي. هكذا نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في حضن بركة، فصارت أم النبي بعد أمه وحاضنته رضي الله عنه. بعد موت آمنة بنت وهب، أم أيمن بتحدثنا، والحديث في دلائل النبوة للأصبهاني، تقول: صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر وما رأيته شكى جوعا قط، طول عمري ما شفته اشتكى من الجوع، ما رأيته شكى جوعا قط ولا عطشا، كان يخدو إذا أصبح على ماء زمزم فيشرب شربة منها، فربما عرضنا عليه الغداء بعدها فيقول: لا أريد أنا شبعان. صليت عليه، عمره ما لنا جائع أنا عطشان، هو يصبح ينطلق إلى زمزم يشرب من مائها قعب من الماء، ربما عرضوا عليه الغداء يقول: لا أحتاجه اليوم أنا شبعان، بشربة من الماء. بس من أي ماء؟ ماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاؤه سقم. صليت على رسول الله، ماء زمزم لما شرب له، لو شربته بنية الشبع وعندك يقين تشبع إن شاء الله، لو شربته بنية الشفاء وشاء لك الله الشفاء تشفى إن شاء الله. هذا يدلل أيضا على قناعة سيدنا النبي محمد، قانع ممكن يقعد إلى العصر من الفجر على شربة ماء، قناعة. وانت عارف ان النبي قال: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن قانع قليل يكفيه، الكافر طفص، المؤمن يأكل رغيف يشبع، الكافر يطبق سبعة رغيفة في الأكلة، أو العاصي أو الضال، ذلك لأنه لا يذكر الله عند طعامه، ذلك لأنه يعيش من أجل بطنه كالأنعام أعزكم الله. إنما القناعة، النبي علمنا في الأكل والشراب، لو أنت ناوي تأكل فعلا بشراهة، ناوي، قال لك: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ده لو أنت ناوي يعني هتديها يعني. صلوا على رسول الله، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. لا تكن كهؤلاء عندما يأتي رمضان وتنصب المائدة، هو لازم الأول قبل الأكل ياخد كوباية مية مخلل، يقولك عشان أسلك مشهيات وطبيخ وأرز ولحم والكنافة والحلويات والفاكهة، وبعدين نحبس بكوباية شاي تقيلة وبعدين كوبايتين خشاف، ويجي المسجد عارف ذكر البط بيشحر. الإمام إذا صلى في الركعة بعشر آيات يضج، يقول له: بطل تزمت يا أخي، خفف. هو خفف أنت يا أخي، يا أخي خفف أنت ارحمنا.